خرجهم في علامات الساعة الكبرى. يفضلوا كل يوم يحفروا ايه في السد لحد ما يوصلوا يعني يدوب يعني يعني حاجة بسيطة جدا فضلة يفحطوا يخرجوا على طول. فيقول ايه ارجعوا غدا لنحفر. ماشي. يرجعوا تاني يوم يلاقوا السد اتملى تاني ورجع زي الاول. كل مرة طب نرجع ونحفر بكرة. اخر مرة يلهم واحد منهم اليه ارجعوا غدا فستحفرونه ان شاء الله. يرجعوا تاني يوم الحديث رواه مسلم. يرجعوا تاني يوم يلاقوا السد بقى على نفس الحتة اللي سابوها يحفروها ويخرجوا ويعيشون في الارض فسادا وافسادا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض الناس من قريش بوشاية من اليهود. اليهود قالوا لهم روحوا اسألوه عن كذا وكذا وكذا. فقالوا طيب نحن سد. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. فقال اخبركم بها غدا. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخر الوحي عليه 15 يوما حتى ارجفت المدينة وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قريش ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يكذب عليه. قبلك. فنزل قول الله عز وجل نزل سورة الكهف كاملة تحكي قصة اصحاب الكهف وذو القرنين وهكذا. ويلوم النبي يلوم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على انه لم يستثن. فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. يبقى اذا ايه الانسان لابد ان يستثن دائما. اي حاجة تعملها في ايه ان شاء الله سافعل كذا ان شاء الله سافعل وهكذا. تقدم مشيئة لله عز وجل. فدول بيقولوا ايه وان ان شاء الله ايه لمهتدون. ام سيدنا موسى عليه السلام قال لهم قال انه يقول انها بقرة لا ثلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. ايه معنى الكلام ده؟ قال انه يقول انها بقرة لا ثلول ليست مدللة يعني من صنف البقر الوحش. تعرف ان النهارده الطفل الصغير يعني بفضل الله عز وجل ان الله عز وجل امتن علينا في امر الانعام فقال وذللناها لهم. ففي تذليل وفي تسخير. فالطفل الصغير اللي عنده 2-3 سنين ممكن يمسك الجمل ويمشي بيه والجمل ينقاد له. لكن مفيش تسخير بالنسبه للثعبان ولا للبرغوث الصغير ده. مفيش تسخير ليه فعلها. فتقدر انت تقود الجمل وما تقدرش انك انت تسخر طابان او تسخر برغوث. تقدرش تقرار. ليه؟ لان الله عز وجل لم يدلله لك ولم يسخرك. تقدر حضرتك. وان كانت بعض هذه الاشياء دللت وتقشرت لاصحاب النبي. طبعا كما تعلمون جميعا في قصة عقبة بن نافع رضي الله عنه لما اراد ان يفتح مدينة القيروان وقالوا ان المدينة مملوءة بالثعابين والافاعي والحياة والعقارب ولم تستطيع ان تدخل. قال لا فان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فصعد على صخرة عالية وقال ايتها الحيات ايتها الاسود ايتها الوحوش ان اصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي كلمة لا اله الا الله فافتحوا لنا الطريق. قال الراوي فخرجت الاسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها وافتحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الامطار. يبقى اذا في تسخير ممكن حتى في المستحيلات. سيدنا سعد بن ابي وقاص يمر على نهر دجله بالخيول كما روى ابن جرير بسند صحيح. يمر يقول لجنوده بعدما مرت القرد بالسفن يقول لجنوده اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. قالوا ونحن معك. مر على الكيف بالخيل على النهر. اول ما دخلوا قال الراوي كانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر. حتى وقع قرب احدهم فنزلوا جميعا وغاصوا واتوا به. فلما راهم يزدجر قال والله ما تقاتلون الانس انما تقاتلون الجن. مش ممكن يكون ناس عاديين لا دول الجن. خد بالك. فالقى الله الرعب في قلوبهم. واذكر الناحيه الثانيه سيدنا سعد اليه والله لو كان فينا رجل واحد عنده في قلبه مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا. كله يغرق. وفي كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في قتاله مع الروم يقول له قائد الروم يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال أجل نتوكل على الله حق التوكل. قال إذن فهذا كوب من السم فاشربه. مش كوبايه ميه على نقطه سم، لا دي كلها سم. خيال فخد الكوب فالجنود حاولوا يمنعوه، لا لا تفعل يا خالد، خايفين عليه. قال دعونا، فمسك الكوب وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. يقول الراوي فشرب خالد السم فما ازداد الا الصحة والعافية. ما شاء الله. هو حد يعملها منك يا اخوانا ولا بس؟ يقول الشيخ محمود لو تعطينا وصفة للشفاء نشرب كوباية سم دخلونا تاني يوم السجن ولا بس؟ فشوف التوكل، الثقة في الله، يقين شيء عجيب جدا، شيء فوق الوصف. سيدنا حاتم الأصم رحمة الله عليه لما كان عايز يوم يسافر يحج وعنده أولاده قال إني ذاهب إلى الحج، قالوا لا تتركنا لمن؟ ليس عندنا طعام ولا شراب، من يأتينا بهذا؟ عنده بنت واحدة تعلم من هو الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين يا اخوانا النهارده محتاجين والله يعرفوا من هو ربنا سبحانه وتعالى. فعال تعلم أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. فقالت اذهب يا أبي، اذهب يا أبي، فما علمناك رزاقا، ما علمناك إلا أكالا، والله هو الرزاق. فذهب الرجل وقلبه مطمئن، يوم يومين ثلاثة الأكل خلص، كله عمال يعايش في مين؟ في البناية الصغيرة دي. هيا ما علمناك إلا أكالا، فمن هذه الأكل والأكل أذينا بنموت من الجوع. فدخلت الابنة تعلم أن الله عز وجل قال في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. فقامت تدعو، فهي تدعو يوم يمر مين؟ أمير البلد. وأمير البلد لازم يكون واجب على الخير، لا المرة دي لازم ينزل، ها؟ بأمر من الله ينزل يمشي على رجله ويمشي، لا وبعدين مش يعني هو دايما يمشي في الشارع العمومية، لا يخش في الأدقة عشان يمر من أمام بيت حاتم الأصم. أول ما يمر يقوم ربك عز وجل يلقي عليه العطش، يعطش. وطبعا أنت عارفين المرة دي مياه معدنية ومنرال ومش عارفين، بس ما كانش معاه حاجة خالص. قال لهم أريد الماء. فلقوا بيت حاتم الأصم مفتوح، بيت كرم. فدخل واحد راح جاب له كوب إيه؟ من الزيت كده ومن الزيت، اتفضل يعني. مسك شرب. الله، ما أجمل وما أطيب هذا الماء. بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت الرجل العابد حاتم الأصم. قال وأين هو؟ قالوا هذا ذهب إلى الحج. قال وأين أولادي؟ قالوا هم كافر. قال لعله تركهم بغير طعام وشراب. ثم ربنا يلقي في قلبه إيه؟ الرحمة على غير عهد الأمراء. لعله تركهم إيه؟ بغير طعام ولا شراب. يقوم يطلع سرة، عارفين بيبقى إيه؟ حزمة كده، يحط فيها سرة للذهب والفضة كده. خد بال حضرتك؟ فقام طلع السرة وقام رميها فين؟ وسط الدار. ونظر بقى للرعايا والوزراء والجنود وقال من احبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش الامير؟ في اول تشكيل وزاري امسك وزير الداخليه ولا وزير الاقتصاد ولا بتاع. المهم كل مسك البتاع وقام رمي ايه؟ في وسط الدار. ايه الدار اتملت ايه؟ ذهب وفضه. ايه العيال في الموضوع ده؟ اتجننوا ما شاء الله، ايه كل ده خير؟ دخلوا بقى على السوق لقوا ايه؟ بتبكي. ايه يا بنت الحلال ده ربنا كرمنا من واسع يعني، ده الدار اتملت ذهب وفضه. فقالت لهم ابكي لانه قد نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل جلاله. يبقى اذا في توكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى قالوا ايه؟ قال انها بقره لا ذلول، يعني مش مذلله، ها؟ تثير الارض، يعني تثير الارض يعني تحرث الارض، يعني هي لا تحرث الارض اصلا. لان انت عارف من فوائد البقره عزك الله ان هي يستخدمها في الحرث وفي ايه؟ وفي السقايه، ان هو يربطها في الساقيه تلف ثم جايبه له ميه. فدي ما كانش مستنفذ ده، لا تقدر تخليها تحرث الارض ولا تقدر تخليها ايه؟ تجيب الميه. طب ايه فائدتها؟ يبقى لازم تثير الارض ولا تسقي الحرث، مسلمه مسلمه لا شيء فيها، ما فيهاش ولا عيب، لا ودن مقطوعة ولا أنف معوجة ولا حاجة طلع في الحاجب ولا مش عارف تلها بدل ما هو دم من ورق، يعني ايه؟ يعني سليمة 100%. قالوا بس شبعوا بقى، شوف ده على كل حد ايه؟ خربوا بلصة وجم في الآخر ايه؟ يقعدوا على كده. قالوا الآن جئت بالحق. حد كده بقى يعني بعد كده لو في مواصفات تانية مش هينفع، مفيش بقى هنجيب ايه؟ هنقول عينيها خضرا شعرها اصفر؟ مش كتير. ف